قولتك، هل يجوز لامرأة متوفي زوجها أن تخرج في عدتها في العدة لزيارة مريضة أو لتعزية؟ لا يجوز لها الخروج إلا لضرورة قاهرة، أما هذه الأشياء فليست من الضرورات، غير راح ينتهي الوقت.